الصوتية السابعة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل الجيش النبوي يستغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله اللوى بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال 9-10. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره 1-3-409: تستغيثون ربكم، تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم، فاستجاب لكم، فأجاب دعاؤكم بأني ممدكم بألف من الملائكة يردف بعضهم بعضا ويتلو بعضهم بعضا. القول في تأويل قوله: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضا وتتابعها بالمصير إليكم أيها المؤمنون مددا لكم إلا بشر لكم، أي بشارة لكم تبشركم بنصر الله إياكم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم. يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم وتوقن بنصرة الله لكم وما النصر إلا من عند الله. يقول: وما تنصرون على عدوكم أيها المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم، لا بشدة بأسكم وقواكم، بل بنصر الله لكم، لأن ذلك بيده وإليه ينصر من يشاء من خلقه، إن الله عزيز حكيم. يقول: إن الله الذي ينصركم وبيده نصر من يشاء من خلقه، عزيز لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب، بل يقهر كل شيء ويغلبه لأنه خلقه حكيم. يقول: حكيم في تدبيره ونصره من نصر وخذلانه من خذل من خلقه، لا يدخل تدبيره وهن ولا خلل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدد الله بالملائكة لأهل الإيمان باق في هذه الأمة، فقال المجموع 1-5-37: فوعدهم بالإمداد بألف وعدا مطلقا، وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيد، وقال 1-5-38: وأما قصة بدر فإن البشر بها عامة، فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن ألف بدر باقية في الأمة، فإنه أطلق الإمداد والبشر وقدم به على لكم عناية بالألف. وفي أحد كانت العناية بهم لو صبروا، فلم يوجد شر. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. آل عمران 1-2-3-127. قال الحافظ ابن كثير مبينا حقيقة عدد الملائكة يوم بدر والخلاف فيها: فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال 9-10. فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. ومثله قاله الصلح الشامي مبينا العلة في تتابع ألوف الملائكة، فقال: قالوا: فلما استغثوا أمدهم بألف،

أربع. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهم. قال: وفي مغازي الأموي أن رسول الله جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلم. فيبتدئ رسول الله بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إيس 6-9. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله: واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير: معناه: واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت منه بنانة ولقيته في البيت يقظان حاذرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدي: البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل. وقال الأوزاعي في قول تعالى: واضرب منهم كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. قال: البيت الذي كان يستطعمه رسول الله للحسين بن حمام المري من قصيدة جاء فيها: تأخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر دمى. نفلق هاما من رجال أعز علينا، وهم كانوا أعق وأظلم. ولما رأينا الصبر قد حيل دونا، وإن كان يوما ذا كواكب مظلما، صبرنا فكان الصبر منا سجيا، بأسيافنا يقطعنا كفا ومعصما. فلست بمبتاع الحياة بسبة، ولا مرتق من خشية الموت سلما. ولما رأيت الود ليس بنافع، عمت إلى الأمر الذي كان أحزما. وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 6-315: وضرب الرقاب عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته من المقاتل، لأن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء. ثم أضاف: على أن في هذه العبارة من الغلظة والشت ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، الأنفال 1-2. الفوائد: في الآية دليل على جواز حز الرؤوس أي الذبح، وكما قال: إنما بعثت بضرب الرقاب. وسبق قول الزمخشري في معنى الآية: حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. وفيه أن تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. وفيه أن مؤازرة المجاهدين في جهادهم بكل أنواع النصرة من عمل الصالحين، وتشبه بالكرام من الملائكة المرسلين. والنصرة تكون بالفعل والقول، بدءا من الكلمة الطيبة التي ترفع الهمة وتدفع الشبهة، وانتهاءا ببذل المال والنفس رخيصة في سبيل الله. وفيه أننا إذا لقينا الكفار ينبغي لنا أن نسعى لقتلهم وإراحة الدنيا من شرهم، وأن ضرب الرقاب ونحرها وكسر الرؤوس وتهميشها من أقصر الطرق وأمكنها لذلك، وهو توجيه الله لنا. فصل الملائكة تقاتل يوم بدر. في صحيح البخاري 3773 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ براس فرسه عليه أداة الحرب. والحديث هو من مراسيل الصحابة، ولعل ابن عباس حمله عن أبي بكر. فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله؟ هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الغبار. ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيدة، وهي ما أخرج سعيد بن منصور من مرسل عطية بن قيس أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعة، وقال: يا محمد، إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترض، أفرضي؟ قال: نعم. عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. وروى الإمام مالك برقم 944 بسند صحيح لكنه مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أطهر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: قيل شرطة، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحاكم: شرطة لعلي ولأبي بكر يوم بدر، مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال، أو قال يشهد صف. وعن علي بن أبي طالب قال: كنت على قليب يوم بدر، فكنت يوم بدر أميح وأمتحم متحدلو يمتحها إذا جذبها مستقيا لها، وماحها يميحها إذ ملاها شرطة، فجاءت ريح شديدة ثم جاءت ريح شديدة شديدة، فلم أرى ريحا أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة، فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية إسرافيل في ألف من الملائكة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة جبريل في ألف من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه وكنت عن يساره، فلما هزم لا الكفار حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه، فلما استويت عليه حمل بي فصرت على عنقه، فدعوت الله فثبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي. وفي رواية عند الواقدي في المغازي 5-7: وما لي وللخيل، وإنما كنت صاحب غنم، فلما استويت طعنت بيدي هذه حتى اختضبت مني ذا، يعني إبطة. وأخرج الحاكم 3409 وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل 3242 والبراني في الكبير 5556 عن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. عن أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع راسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وأخرج ابن عساكر في تاريخه 3-5-256 عن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما وعن يساره أحدهما يقاتلان أشد القتال، ثم ثلثهما ثالث من خلفه، ثم ربعهما رابع أمامه. وهذه آية عظيمة كذلك. وعن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى وقع على الأرض، فنظرت فإذا مثل النمل السود مبثوث حتى امتلأ الوادي، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم. والبجاد الكساء المخط سمى بذلك لتداخل لوانه، من قولهم هو علم ببجدة أمره أي بدخلته. والأسود من البجد هو المنسوج على خطوط سود يفصل بينها بيض دقاق، وكان ذلك يوم بدر لا يوم حنين كما زعم زمخشري. فعن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق، وإذا الوادي يسيل نملا، فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد صلى الله عليه وسلم، فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة. وفي حكمة قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جبرائيل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله في عباده. والله سبحانه هو فاعل الجميع، نقله الحافظ في فتح الباري 7 من 397 إلى 398. فصل: سيما الملائكة أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر. قال الله تعالى: بل إن تصبروا وتتقوا ويتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. آل عمران 1-2-5. قال أبو جعفر الطبري: 7 من 184 إلى 185. واختلف القراءة في قراءة قوله مسومين، فقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة والكوفة مسومين بفتح الواو بمعنى أن الله سومها، وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الكوفة والبصرة مسومين بكسر الواو بمعنى أن الملائكة سومت لنفسها. قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها. وعن معنى التسويم قال ابن قتيبة: ومعنى مسومين معلمين بعلامة الحرب، وهو من السيماء مأخوذ، والسومة العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: 1-401 أي معلمين بالسيمة. روى ابن جرير: 788 عن ابن عباس قوله: 5000 من الملائكة مسومين، فإنهم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وروى أيضا: 786 عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف اليوم إذ، يعني يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسوموا، فإن الملائكة قد تسوم. قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: فهذا الحديث كما ترى مرسل، وعن رجل يكتب حديثه ولا يحتج به، وإن اتفقوا على أن العلامة كانت من الصوف إلا أنهم اختلفوا في لون الصوف ومكانه، وهو اختلاف تنوع على الراجح لا تضاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: من 401 إلى 402 وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين، قال: بالعين الأحمر. وقال مجاهد: ذ مسومين، أي محذقة أعرافها، معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في ذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة: ذ مسومين، أي بسيم القتال. وقال مكحول: ذ مسومين، عب العمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين، قال: معلمين. وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروى من حديث حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا اتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمرا، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وقد اتفقوا على أن الملائكة كانت يوم بدر معمة، واختلف في لون العمامة هل كانت بيضاء أم سوداء، وكلاهما نقل عن ابن عباس، أم أنها كانت صفراء وهو أصحها سندا، لما روى ابن جرير 788 موصولا عن عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 461 463 عن وكيع، كلاهما قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن زبير أن زبير كانت عليه ملاءة صفراء يوم بدر فاعتم بها، وعند وكيع عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة يوم بدر على نبي الله صلى الله عليه وسلم معممين بعمائم الصفر. وقد ذهب ابن سعد شرطة كما سيأتي شرطة إلى أن هذا الاختلاف كان اختلاف تنوع، ويبدو أن ذلك والله أعلم كان بحسب مكان وجودها في السموات. فقد مضى في صحيح مسلم 1763 أن حيزوم كان من مدد السماء الثالثة، ولا يعرف ذلك إلا بعلم من الله تعالى. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة يوم بدر كما قال شيخ الإسلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل كما تقدم إنه رأى جبريل يزع الملائكة. فقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 2-16 وكان سيماء الملائكة عمائم قد أخروها بين أكتافهم خضر وصفر وحمر من نور والصوف في نواصي خيلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الملائكة قد سومت فسوموا فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم، وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلى. قال أبو جعفر الطبري 789 فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم، وقول من قال منهم مسومين معلمين، ينبئ جميع ذلك عن صحة ما أخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى. الفوائد: فيه جواز، بل استحباب أن يعلم المجاهد الشجاع نفسه في القتال. وقد علم أبو الجانة رضي الله نفسه بعصابة حمراء يوم أحد ومشى بين الصفين فرحا باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقاتلا بسيفه صلى الله عليه وسلم، كما في ترجمته من أسد الغابة 1168. وانظر سيرة ابن هشام 3.71. وفيه أن كل طائفة من الجند وناحية من الجيش تجعل لأنفسها علامة وشعارا يتميزون به عند القتال، وحتى لا يقتل بعضهم بعضا عند اشتداد الأمر، كما حدث لليمان والد حذيفة رضي الله عنهما في غزوة أحد فيما أخرجه البخاري 3116 وغيره. ويحدث كثيرا في أيامنا هذه، وإن كانت العلامة من الصوف فحسن للتأسي بفعل ملائكة الله الكرام، وأما لماذا من الصوف فذاك في علم الله، ونحن قوم متبعون مقتدون بالكرام المهتدين المسددين.